إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى: كفاعل باسم فاعل كما. سوف يتكلم الناظم عن اشتقاق اسم الفاعل. قال: كفاعل باسم فاعل كما تجاء من علم أو من عزم، وماضي بضم عين استقر، كضخم أو ظريف إلا ما ندر، وإن بكسر لازما جاك الفعل، والأفعل الفعلان واحفظ ما نقل. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان كيفية اشتقاق اسم الفاعل. ما هو اسم الفاعل؟ اسم الفاعل هو وصف مشتق من المصدر. هذا الوصف يدل على حدث معلوم وذات مبهمة. فإذا قلت ضرب، ضرب هذا مصدر، اشتق منه اسم الفاعل الذي هو ضارب. ضارب هذا يدل على كون الحدث معلوما وهو الضرب، من غير تعيين لذات أحدثت الضرب. قال: كفاعل جئ باسم فاعل، يعني جئ أيها الصرفي باسم الفاعل حال كونه على وزن فاعل من الفعل الثلاثي. فالكلام هنا في اسم الفاعل من الثلاثي، كالذي يأتي على وزن فاعل فاعل، هذا الباب الأول، ومثل له بعلم، علم على وزن فاعل. الأبواب عندنا كما سبق بيانه أبواب الماضي ثلاثة: فاعل وفعل وفعل. فعلم على وزن فاعل، أو من عزم على وزن فعل، هذان بابان: علم فاعل، عزم فعل. فاعل لا بد أن يكون متعديا. باب فاعل يأتي لازما ويأتي متعديا، فإذا كان متعديا فيكون اسم الفاعل على وزن فاعل. إذن فاعل وفعل، فعل مطلقا، وفاعل لا بد أن يكون متعديا. علم فهو عالم، عزم فهو عازم. الفعل علم متعد، تقول علمه. وباب فعل مطلقا، سواء كان متعديا أو لازما. إذن يتبقى فعل وفعل اللازم، وهذا ما سوف يشير إليه الناظم. قال: وماض بضم عين استقر، يعني إن كان الفعل الماضي من الباب الثالث الذي هو باب فعل، فاسم الفاعل منه يكون على وزن فعل أو على وزن فعيل. إذن إن كان من الباب الثالث الذي هو فعل، وماض بضم عين استقر، يعني فاعل بضم عينه، فاسم الفاعل يكون على وزن فعل أو فعيل. وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله: كضخم أو ظريف. كضخم يعني فاعل، ظريف فعيل. ضخم اسم فاعل من ضخمة، ضخمة، فهو ضخم. ظريف اسم فاعل من ظرف على وزن فاعل، فهو ظريف. ولا تقول ظارف، ولا تقول ضاخم. ثم قال إلا ما نظر، أي قد يأتي اسم الفاعل على قلة على غير ما سبق بيانه، حينئذ يحفظ ولا يقاس عليه. فقد يأتي على وزن فاعل مع أنه من باب باولة، ويأتي على وزن فاعل كالبابين السابقين، وهذا شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، مثل طاهورا فهو طاهر، طهر من باب فاعل كظرف وضخم، ومع ذلك لم يأتي اسم الفاعل على طهر أو طهير، وإنما جاء على طاهر، هذا شاذ. وقد يأتي كذلك على وزن فعل كحسن، حسن فعل يحسن يفعل، فهو حسن فعل. تقول وطف فعل فهو أنطف، فهو أنطف. وقد يأتي على وزن فعال نحو جبنا فعل فهو جبان، إلى غير ذلك ما هو مبسوط في موضعه. وقد ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية، نظم هذه الشذوذات. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وإن بكسر لازما جاك الفاعل والأفعل الفعلاء، وإن كان بكسر، بكسر هذا متعلق بمحذوف خبر لكان المحذوف مع اسمها، يعني وإن كان الفعل الماضي متلبسا أو كائنا بكسر، بكسر لازما يعني حال كون الفعل الماضي لازم لا متعديا. هذا الباب، هذا باب فعل اللازم كما سبق بيانه، حينئذ يأتي اسم الفاعل منه على أوزان، الأول فاعل، والثاني أفعل، والثالث فعلاء، إليها أشار الناظم بقوله كالفاعل والأفعل الفعلان. الأول فاعل مثل أشر فهو أشر، وفرح فرح، فرح على وزن فاعل كعلم، لكن علم متعد، وفرح لازم، تقول فرح الغلام، فرح زيد، فرح هذا لكونه لازما اسم الفاعل منه لا يأتي على وزن فاعل، وإنما يأتي على وزن فاعل فارح. والثاني وزن أفعل مثل حمر فهو أحمر، وجهر فهو أجهر، تقول حامير فاعل، لكنه لازم فاسم الفاعل منه لم يأتي على فاعل، وإنما جاء على أفعل، أحمر، وجاهر فهو أجهر، وهكذا. الوزن الثالث فعلان كعطشان، عطش فاعل فهو عطشان، وشبع فهو شبعان. ثم قال واحفظ ما نقل، يعني واحفظ أيها الصرفي الذي نقل إليك. فاسم الفاعل قد يأتي على وزن فاعل من هذه الأوزان السابقة على قلة، فالفعل سليم فعل لازم، ومع ذلك لم يأتي على وزن فاعل ولا أفعل ولا فعلان، وإنما جاء سالم، سالم زيد فعل لازم، ومع ذلك جاء على وزن فاعل. وقد يأتي على وزن فعيل كبخيل، بخل فهو بخيل، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، هذا في الفعل الثلاثي. أما اسم الفاعل من الرباعي والخماسي والثلاثي أن تأتي بالفعل المضارع سواء كان رباعيا أم خماسيا أم ثلاثيا، نحو يدحرج وينطلق ويستخرج. ثم تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل آخر الفعل فتقول مدحرج ومنطلق ومستخرج. هذا سهل، يدحرج مدحرج. تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ثم تكسر الحرف الذي قبل آخر الفعل فتقول مدحرج منطلق مستخرج، وهكذا. ثم شرع في بيان اشتقاق اسم المفعول، قال بوزن مفعول كذا فعيل، جاء اسم مفعول كذا قتيل. اسم المفعول، ما اسم المفعول؟ اسم المفعول هو وصف مشتق من المصدر بواسطة فعله المبني للمجهول للدلالة على ذات موصوفة وقع عليها الفعل. ضرب اسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب. لماذا؟ للدلالة على ذات موصوفة وقع عليها الفعل. قال بوزن مفعول كذا فعيل جاء، يعني اسم المفعول من الفعل الثلاثي مطلقا بجميع أوزانه له وزنان، الأول مفعول والثاني فعيل. بوزن مفعول كذا فعيل جاء اسم مفعول كذا قتيل، فعيل كقتيل، قتل يقتل قتيل، وسمع مقتول، سمع مقتول، لكن الناظم مثل بقتيل فنحن نسير مع الناظم. قال قتيل، قتل يقتل وهو قاتل، وقتيل قاتل فعال أو فعل، عالم فهو معلوم أو فاعل، ظرف فهو مظروف، وهكذا مطلقا في جميع أبوابه، إما مفعول وإما فعيل. وقد يكون الفعل لازما فتأتي بالجار والمجرور، تأتي بالجار والمجرور أو بالظرف، بالجار والمجرور أو تأتي بالظرف ليتم معناه، لا يتم معناه إلا بذلك. فالفعل ذهب فعل لازم، واسم المفعول يشتق من المصدر بواسطة فعله المبني للمجهول المتعدي، فإن كان لازما فلابد أن تأتي بالجار والمجرور فتقول ذهب فهو مذهوب به، لا تقل مذهوب وإنما مذهوب به، وأكل فهو مأكول عنده، وهكذا. والناظم لم يذكر اسم المفعول من الرباعي والخماسي والثلاثي، والقاعدة كما سبق في اسم الفاعل أن تأتي بالفعل المضارع مطلقا رباعيا كان أو خماسيا أو ثلاثيا، ثم تقلب حرف المضارعة ميما مضموما لكن تفتح ما قبل آخر الفعل، خلاف اسم الفاعل نكسر. في اسم المفعول نفتح، نقول يدحرج فهو مدحرج، اسم الفاعل مدحرج واسم المفعول مدحرج، والخماسي ينطلق فهو منطلق، واسم المفعول منطلق، يستخرج مستخرج، واسم المفعول مستخرج. ثم شرع في الكلام على أمثلة المبالغة. أمثلة المبالغة هي صيغ مشتقة من أسماء الأفعال الثلاثية، هي صيغ يعني أوزان معينة اشتقت من الأفعال الثلاثية المتصرفة غالبا للدلالة على المبالغة في الصفة، للدلالة على المبالغة في الصفة. فإذا قلت ضارب، ضارب هذا اسم فاعل يدل على وقوع الحدث مرة واحدة، ونحن نريد أن نأتي بصيغة للدلالة على وقوع الحدث أكثر من مرة، ماذا نفعل؟ نأتي بأوزان أمثلة المبالغة وهي محفوظة معروفة. قال لكثرة فعال أو فعول، فاعل أو مفعال أو فاعل. لكثرة، لكثرة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، فعال وما عطف عليه مبتدأ مؤخر، يعني فعال أو فعول، فاعل أو مفعال أو فعيل، كائنة لكثرة. فعال هذا الوزن الأول. إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل من فتح فهو فاتح، فتاح فهو فاتح، فاتح يدل على وقوع الحدث مرة واحدة، وأنت تريد أن تأتي بالدلالة على وقوع الحدث مرات ومرات، ماذا تفعل؟ تقول فاتح فهو فتاح، فتاح يعني كثير الفتح كما قال سبحانه وهو الفتاح العليم. هذا من أمثلة المبالغة. إذن الوزن الأول فعال كفتاح، ووهاب يعني كثير الهبة، قال سبحانه أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الوزن الثاني فعول نحو شكور وغفور، والناظم لم ينونه للوزن، تقول فعول شكور إنه غفور شكور، يعني كثير الشكر وكثير المغفرة. ورؤوف يعني كثير الرأفة، قال سبحانه إنه بهم رؤوف رحيم. الوزن الثالث فاعل فاطن، فاعل كفاطن يعني كثير الفطنة، وحذر كثير الحذر. الوزن الرابع مفعال كمهذار. إذا أردت أن تصف رجلا أو امرأة كثيرة الكلام تقول كلام الذي لا فائدة منه، تقول رجل مهذار يعني يكثر من الكلام الذي لا فائدة منه. الوزن الخامس فعيل كرحيم يعني كثير الرحمة كما قال سبحانه وهو الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم، وكسميع كما قال تعالى إن الله سميع عليم، سميع وعليم فعيل. إذن هذه خمسة أوزان من أمثلة المبالغة اكتفى بها الناظم وهي المشهورة المعروفة. ثم شرع في تصريف الصحيح، قال فصل في تصريف الصحيح. وماض أو مضارع تصرفا لأوجه كالأمر والنهي عرفا، ثلاثة لغائب كالغائبة كذا مخاطب وكالمخاطبة، ومتكلم له اثنان هما في غير أمر ثم نهي علما. لعشرة يصرف اسم الفاعل، فعلة وفاعلين فاعل، وفاعلين فعل فعال، وفيه مضم فا وشد التالي، فاعلة فاعلتين فاعلات وفواعلا كما قد نقل، ثم اسم مفعول لسبع ياتي مفعولة وثني مفعولات كذاك مفعول مثناه ومفعولون ثم جمع تكسير يضف ونون توكيد بالأمر والنهي صل وذات خف مع سكون لا تصل. شرع فيه في بيان تصريف الأفعال الصحيح والصحيح وما كان سالما من حروف العلة والهمز والتضعيف. قال وماض أو مضارع يعني وفعل ماض أو فعل مضارع تصرف لأوجه. الفعل الماضي والفعل المضارع كل منهما يتصرف بسبب الإلحاق به وكذلك الأمر والنهي إلى أوجه. هذه الأوجه هي 14 وجها. قال لأوجه ثلاثة لغائب هذه ثلاثة كالغائبة هذه ستة ثلاثة لغائب وثلاثة للغائبة. أما الغائب فتقول ضرب هذا ماض ضرب هذا للمثنى وضربوا هذا للجمع هذه ثلاثة ثلاثة لغائب ضرب هو وضربا هما وضربوهم. والمضارع مثله يضرب هو ويضربان هما ويضربون هم. وكذلك الأمر والنهي الأمر لغائب ليضرب هو ليضربا هما ليضربوا هم. والنهي كذلك لا يضرب هو ولا يضربا هما ولا يضربوا يعني هم. هذا كله للفعل المبني للمعلوم. ومثله لمغير الصيغة تقول ضرب ضرب ضرب ضرب ضربوا ضربوا. وكذا المضارع يضرب يضرب يضربا أو يضربان يضربان ويضربون يضربون. وكذا الأمر والنهي تقول ليضرب ليضرب وليضربا ليضربا وليضربوا ليضربوا. والنهي أيضا لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب. هذا كله في الغائب. والغائبة كذلك تقول ضربت ضربتا ضربنا هذا في الماضي. والمضارع تضرب وتضربان ويضربن. والأمر لتضرب ولتضربا وليضربن. والنهي لا تضرب هي ولا تضربا ولا تضربا مثنى تضربا ولا يضربن. وهذا أيضا كله لمغير الصيغة. إذن ثلاثة للغائب وثلاثة للغائبة هذه ستة. ثم كذا مخاطب وكالمخاطبة يعني ثلاثة للمخاطب وثلاثة للمخاطبة. المخاطب للماضي تقول ضربت ضربتما للمثنى ضربتم للجمع. أما المضارع فتقول تضرب وتضربان وتضربون. ومثلها أيضا لمغير الصيغة تقول ضربت وضربتما وضربتم وتضرب وتضربان وتضربون. أما الأمر فيضرب الأمر يكون الفعل الأمر يضرب يضربا يضرب. إذن الأمر للمخاطب يكون يضرب وللغائب ليضرب يضرب يضربا يضرب. والنهي لا تضرب لا تضربا لا تضرب هذا للمخاطب. أيضا ثلاثة للمخاطبة، تقول وضربتما، ضربتن، والمضارع تضربي، تضربانه، تضربن، والأمر يضربي، يضربا، يضربن. أما في النهي لا تضربي ولا تضربا ولا تضربن. وأيضا مثل ما سبق في المخاطبة لمغير الصيغة، تقول ضربتي، ضربتي، ضربتما، ضربتما، ضربتن، ضربتن، تضربين، تضربين، تضربان، تضربان، تضربن، تضربن، يضربي، يضربا، يضربن، وهكذا. إذن هذه 12. يتبقى اثنان، ومتكلم له اثنانهما. المتكلم له حالتان، فإما أن يكون وحده وإما أن يكون معه غيره. ففي هذه الحالة، في حالة الماضي، تقول ضربت وضربنا، ضربت وضربنا. وفي حالة المضارع تقول أضرب ونضرب. هذه النون تحتمل أن تكون نون جمع أو نون عظمة، فإن كانت نون عظمة فلا تدل على، لا تدل على جماعة، فتقول أضرب ونضرب. أما في حالة الأمر فتقول لا أضرب ولا نضرب. وفي حالة النهي لا أضرب، لا أضرب ولا نضرب. ثم قال في غير أمر ثم نهي علم، يعني لا يكون الأمر والنهي للمتكلم في الفعل المبني للمعلوم، وهذا غير صحيح، بل هو واقع وورد في كتاب الله لكنه قليل. في حالة الأمر تقول لأضرب، لأضرب، ولنضرب، وهذا ورد كما قال سبحانه ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم. إذن الناظم نفى ذلك وهذا قليل. وفي حالة النهي تقول لا أضرب ولا نضرب. ثم تكلم على تصريف اسم الفاعل، قال لعشرة يصرف اسم الفاعل، فعلة وفاعلين فاعل. هذا نتكلم عليه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.